بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله هي أن المؤلف رحمه الله لما بين في الباب السابق أن من تعظيم الله وأسمائه وصفاته ألا يعطي عهد الله وعهد رسوله في العهود خشية عدم الوفاء بذلك، بين في هذا الباب أيضا أن من تعظيم الله وأسمائه وصفاته ألا يقسم العبد على الله فيما لا يحق له، لأن هذا سوء أدب مع الله ومناف لما يجب من تعظيم الله. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي أن الإقسام على الله تعالى على وجه الحجر على الله والإعجاب بالنفس مناف لتوحيد الأسماء والصفات، وجراءة على الله تعالى لأنه يدل على نقص التوحيد وضعف الإيمان. وقوله باب ما جاء في الإقسام على الله، الإقسام مصدر أقسم يقسم إقساما إذا حلف، والحلف أو اليمين تقدم لنا أنها توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. ومعنى الإقسام على الله أن يحلف على الله تعالى أن يفعل شيئا أو أن لا يفعل، كأن يقول: أقسم على الله ليفعلن كذا أو أن لا يفعل كذا. وقال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. أطلق المؤلف رحمه الله الترجمة ولم يجزم بشيء، وذلك لأن الإقسام على الله عز وجل له أحوال. إذن المؤلف رحمه الله أطلق الترجمة ولم يجزم لأن المسألة فيها تفصيل، وذلك أن الإقسام على الله تعالى له أحوال. الحال الأولى أن يقسم بأسماء الله وصفاته، أن يقسم بأسماء الله وصفاته، وهذه الحال على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقسم على الله تعالى بما أخبر به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من نفي أو إثبات، أن يقسم على الله تعالى بما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من نفي أو إثبات، فهذا جائز بل اعتقاده واجب، اعتقاده واجب. مثل أن يقول: والله لينصرن الله المؤمنين، أو والله ليشفعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يوم القيامة، أو والله لينزلن الله في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فهذا جائز بل اعتقاده واجب، يجب اعتقاده. القسم الثاني أن يقسم على الله تعالى ويكون الحامل له على ذلك حسن الظن بالله وقوة ثقته ورجائه بالله تعالى والطمع في رحمته وفضله مع اعترافه بعجزه وضعفه وتقصيره وعدم إلزام الله تعالى بشيء، فهذا جائز. ويدل على جوازه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، يريدون ماذا؟ القصاص. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله، لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم، يعني رضوا بالعفو فعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر أنس بن النضر، أقره على ماذا؟ على قسمه. ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. واضح؟ فهذان دليلان يدلان على جواز الإقسام على الله إذا كان الحامل على ذلك هو حسن الظن بالله. ولكن الإقسام على الله في هذا الباب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الذين يقسمون على الله عز وجل يبر بقسمهم فإنهم أناس مخصوصون. وقال: إن إبرار القسم خاص ببعض العباد، وأما إجابة السائلين، يعني كونه سبحانه وتعالى يجيب السائلين، فهذا عام، فإن الله تعالى يجيب المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. فليس كل من أجاب الله دعاءه، فهمتم الآن؟ الإقسام على الله يقول أنه خاص ببعض عباده، وأما إجابة الدعاء فإنها عامة، فالله تعالى يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. وليس كل من أجاب الله عز وجل دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله، فإنه سبحانه وتعالى يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر. القسم الثالث من أقسام الإقسام على الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يقسم على الله ويكون الحامل له على ذلك الغرور والإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله تعالى وسوء الظن به وأنه يستحق على الله كذا، كأن يقسم أن لا يغفر الله لفلان أو أن لا يرحمه، فهذا محرم لأنه تألم على الله وإساءة أدب معه، وفيه أيضا تحجر لفضله وإساءة الظن به سبحانه وتعالى، وهذا مناف لأصل التوحيد أو كماله بحسب ما يقوم في قلبه. هذه الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى الإقسام على الله بأسمائه وصفاته على أقسام ثلاثة. الحالة الثانية الإقسام بمخلوق على مخلوق، الإقسام بمخلوق على مخلوق، كأن يقول: أقسم بالولي فلان أن تعطيني كذا، أو والكعبة أن تفعل كذا، فهذا محرم بالإجماع، لأنه قسم وحلف بغير الله، وهو نوع من الشرك. الحال الثالثة الإقسام على الله بالمخلوق، الإقسام على الله بالمخلوق، مثل أن يقول: أقسم عليك يا رب بجاه نبيك، أقسم عليك أو أحلف عليك يا الله بجاه نبيك، فهذا محرم وهو أعظم من الذي قبله، وقد نهى عنه السلف الصالح رحمهم الله لأنه وسيلة إلى الشرك. لماذا؟ لأن القائل لا يقول ذلك إلا وقد قام في قلبه من الاعتماد على غير الله. يقول المؤلف رحمه الله عن جندب ابن ها أي أعظم، لأنه يقول بجاه نبيك أي؟ لا هذا أشد من الأول، لأنه إذا قال هذا بجاه نبيك يعني أقسم الأول إقسام على مخلوق، إقسام بمخلوق على مخلوق، هنا أقسم بمخلوق على الله أشد، واضح؟ يعني مقابلة مخلوق بمخلوق، أو أن يفعل أو أن يجعل جاه المخلوق في مقابل الله عز وجل، هذا وجه الشد. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قالوا قال رجل أبهم الرجل، وقد جاء في حديث أبي هريرة فيما بعد أن القائل رجل عابد من بني إسرائيل، والله لا يغفر الله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، قال ذلك استكثارا لذنبه أو استكبارا وإعجابا بنفسه، وهذا قطع منه أن الله عز وجل لا يغفر ذنب هذا الرجل، فكأنه حكم على الله وحجر عليه. وقوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من ذا الذي، من اسم استفهام، وهذا الاستفهام للإنكار والوعيد وهو مبتدأ، وذا من ذا ملغاة إعرابا، ويؤتى بها في مثل هذا لتحسين اللفظ. ويصح أن تكون من ذا جميعا اسم استفهام، فللمعربين قولان، منهم من يقول من اسم استفهام وذا ملغاة، ومنهم من يقول من ذا جميعا اسم استفهام. واسم الموصول بعده الذي خبر المبتدأ. وقوله من ذا الذي يتألى علي من الألية، وهي اليمين، يقال آلى يولي إيلاء، والاسم ماذا؟ الألية الحلف، ومنه قول الشاعر قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي، قليل الألايا يعني قليل الحلف حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي. وقول من ذا الذي يتألى علي أي يحلف باسمي ويتحكم علي ويتحجر فضلي ورحمتي، إني قد غفرت له لسعة رحمته وفضله سبحانه وتعالى وأحبطت عملك. وقول أحبطت عملك الحبوط البطلان والمحو، يعني أبطل عمله ومحاه. وظاهر الحديث أن عمله حابط كله، أن قول أحبطت عملك يعني جميعه. ويؤيد هذا، أعني أن عمله جميعا يحبط، يؤيده أمران. الأول أنه قال أحبطت عملك، وهذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. وثانيا أنه قد جاء في السنن من حديث أبي هريرة الذي ذكر المؤلف جزءا منه أن الله عز وجل قال في آخر الحديث اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. وسبب حبوط عمله هنا إعجابه بنفسه وتحجره لفضل الله تعالى وسوء الظن به والإدلال على الله بالعمل، وهذا أعني الإدلال على الله بالعمل مع سوء الظن منافٍ لأصل التوحيد، لأن أصل التوحيد الذل والخضوع، وحينئذ يكون هذا الرجل قد أخل بركن من أركان العبادة التي لا يتحقق التوحيد إلا بها، فالعبادة لها ركنان: المحبة والتعظيم. وأيضا لأن هذا القول وهو قوله والله لا يغفر له والله لا يغفر الله لفلان، هذا القول يتضمن القنوط من رحمة الله واستبعاد رحمته، وهذا فيه تنقص وطعن في قدرة الله ورحمته. وقد قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي الذين لا علم لهم بقدرة الله ورحمته وإحسانه وفضله. هذا هو ظاهر الحديث. وقيل إن المراد أحبطت عملك، أي عملك الصالح الذي كنت تعجب به وتفتخر به على هذا الرجل، لا جميع الأعمال. ويؤيد هذا القول، أعني أن المراد بحبوط العمل هنا الذي كان يعجب به لا لا لا لا, لا كل عمله، يؤيده أمران. الأمر الأول أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال لا تحبط، أن الأعمال لا تحبط إلا بالكفر. وثانيا أن الأعمال، أن حبوط الأعمال جميعا يشترط فيه موت الإنسان على الكفر، لقوله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فقال: فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. والقول الثالث قال بعض العلماء: إن هذا الرجل إنما قال الله عز وجل: وأحبطت عملك، لأنه حصل منه عمل آخر أوجب الكفر، فليس حبوط العمل بسبب هذه المقالة، بل بسبب عمل آخر أوجب له الكفر. وقيل إن هذا شرع من قبلنا فلا يكون شرعا لنا. وأقرب الأقوال أن الأول أو الثاني، فيقال القول الأول حبوط العمل جميعا، وسبب ذلك إخلاله بركن من أركان التوحيد، أو الثاني أن المراد الحبوط العمل الذي افتخر به. وقوله نعم: ومن ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي تمام الحديث: أو كما قال جندب رضي الله عنه لما روى الحديث قال: أو كما قال، لكن المؤلف رحمه الله هنا لم يأتي بها. وهذه الكلمة أو كما قال شك من الراوي في لفظ الحديث، شك من الراوي في لفظ الحديث، هل قال ما ذكر، يعني هل قال اللفظ المذكور أو قال مثل ذلك. ومثل هذه العبارة يؤتى بها في حالين: أو كما قال يؤتى بها أو يأتي بها الراوي في حالين. الحال الأولى إذا شك الراوي في لفظ الحديث أو اشتبه عليه اللفظ، يعني هل قال الرسول كذا أو كذا. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير، أو كما قال. والسبب الثاني أو الحال الثانية إذا روى الحديث بالمعنى، إذا روى الإنسان الحديث بالمعنى فيقول بعد ذلك: أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يعني الذي قال والله لا يغفر الله لفلان رجل عابد. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة هذا الحديث، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، وكان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مقصرا، فهما رجلان تآخيا، يعني كانت بينهما أخوة وصداقة، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كان مسرفا على نفسه. فكان المجتهد في العبادة يرى الآخر على الذنب فيقول له: يا هذا أقصر، فلا يجيبه شيئا. فوجده يوما، يعني المجتهد وجد هذا المذنب يوما على ذنب، فقال له: أقصر. فقال له: الآخر المذنب خلني وربي، خلني وربي، خلني دعني وربي، أبعثت علي رقيبا، يعني دعني وشأني أبعثت علي رقيبا. فقال المجتهد والله لا يغفر الله لي فلان، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فبعث الله عز وجل إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عند الله تعالى، فقال الله تعالى للمجتهد أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب وادخل، اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. طيب، يقول قال أبو هريرة، نعم، قال تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال أبو هريرة تكلم بكلمة، وهذه الكلمة هي قوله والله لا يغفر الله لفلان، أوبقت دنيا، أوبقت أي أهلكت. ومنه الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات أوبقت دنياه وآخرته. أما كونها أوبقت دنيا فلأنه لم يوفق للخير والعمل الصالح، لم يوفق للإيمان والعمل الصالح. وكل من لم يوفق للإيمان والعمل الصالح في الدنيا فهو خاسر، كل إنسان لم يوفق للإيمان والعمل الصالح فهو خاسر. وبقدر ما يكون عنده من نقص في إيمانه وفي عمله يكون خسرانه في مقابل ذلك. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما كونها أوبقت آخرته فلأن عمله قد حبط، حبط عمله، فلأن عمله قد حبط فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. مناسبة هذا الحديث في الباب أنه يدل على تحريم الإقسام على الله تعالى على وجه الحجر على الله والإعجاب بالنفس، وأن ذلك مناف للتوحيد أو كماله، يدل على إيش؟ تحريم الحجر، أنه يدل على تحريم الإقسام على الله تعالى على وجه الحجر، التحجر لفضل الله ورحمته وإعجاب الإنسان بنفسه واقتراره بها، وأن ذلك مناف للتوحيد أو كماله. وأما إذا كان الحامل على ذلك حسن الظن بالله والثقة فتقدم أنه جائز. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم الإقسام على الله على وجه الغرور والإعجاب بالنفس، لأنه سوء ظن بالله، سوء ظن بالله تعالى وتحجر لفضله ورحمته. ومنها أيضا التحذير، التحذير من التألي على الله وأنه سبب لحبوط العمل. ويستفاد منه أيضا تحريم القنوط بالرحمة الله وأنه من كبائر الذنوب، لأن من لازم قوله والله لا يغفر الله لفلان أنه قد قنط من رحمة الله. ومنها أيضا تحريم إعجاب الإنسان بنفسه وعمله مع احتقاره لغيره، تحريم إعجاب الإنسان بنفسه وعمله واحتقار غيره، وأن ذلك أيضا من كبائر الذنوب. ومنها أيضا وجوب حسن الأدب مع الله في الأقوال والأحوال، وجوب حسن الأدب مع الله في الأقوال والأحوال. ويستفاد منه بيان ساعة فضل الله ورحمته لكونه قد ماذا غفر لهذا الرجل. ومنها أيضا تحريم الشهادة، يؤخذ منه من فوائده تحريم الشهادة لأحد بعينه أنه من أصحاب الجنة أو أنه من أصحاب النار إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية، لأن قوله والله لا يغفر الله لفلان من لازمه إذا لم يغفر الله أن يكون من أصحاب، من أصحاب النار. إذن نقول يؤخذ منه بيان معتقد للسنة والجماعة وهو تحريم الشهادة لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، فلا يشهد لأحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من شهدت له النصوص الشرعية. ولهذا قال الناظم: ولا تقل هذا من أهل النار، كلا ولا هذا من الأبرار، إلا لمن أخبر عنه المصطفى، فالنار والفوز لمن قد وصف. أعيد، يقول الناظم: ولا تقل هذا من أهل النار، كلا ولا هذا من الأبرار، لا تقل هذا من أهل النار ولا هذا من الأبرار، إلا لمن أخبر عنه المصطفى، فالنار والفوز لمن قد وصف، لمن قد وصف. ومنها أيضا أن الأعمال، من فوائده أن الأعمال بالخواتيم، لأن هذا الرجل مع ما حصل منه ذنب ختم الله له هذه الخاتمة الحسنة. ومنها أيضا شدة خطر اللسان ووجوب حفظه، وأن الإنسان يجب عليه أن يحفظ، وأن الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه، فرب كلمة تكلم بها الإنسان يهوي بها في النار 70 خريفا، فالواجب على المرء أن يحفظ لسانه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه. وقد قيل: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. ومنها أيضا أن فيه أيضا شاهدا لمعتقد السنة والجماعة، وهو أن الفاسق إذا مات، أن الفاسق والمذنب إذا مات فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولأن هذا الرجل كان مذنبا، ولهذا قال: والله لا يغفر الله لفلان، ومع ذلك غفر الله له. وهذا يدل على أن الذي يموت وعليه ذنوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا أيضا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية عن مذهب أهل السنة، قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل يكون تحت إيش؟ مشيئة الله عز وجل وإرادته. فكل من مات من أهل الكبائر وغيرهم فهم تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، وإن شاء ثم يكون مآلهم إلى الجنة فيطهرون ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وإن شاء غفر لهم. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. يقول: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. ومنها أيضا من فوائده أن الإنسان قد يغفر له بسبب غيره، الإنسان قد يغفر له بسبب غيره. أما المسائل، يقول فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله لقوله: من ذا الذي يتألى عليه، وقلنا إن الاستفهام هنا للوعيد والإنكار. يقول الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنار مثل ذلك. لماذا؟ لأن هذا الرجل قال كلمة كانت سببا في هلاكه، هذه الكلمة والله لا يغفر الله لفلان كانت سببا في هلاكه. ويقول الثالثة أن الجنة مثل ذلك، يعني أنها أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. يقول الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. وتمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أنه تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وفي بعض الألفاظ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ويستفاد منه أيضا أن الرجل الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم، الإنسان قد يغفر له بسبب من أكره الأمور إليه. ووجه ذلك أن قول الرجل هنا والله لا يغفر الله لفلان هذا شيء مكروه. يعني لو قال لك الإنسان والله لا يغفر الله لك، والله لا يرحمك، هذا شيء تكرهه النفوس. ومع ذلك كان هذا الأمر المكروه كان سببا في مغفرة ذنوبه. إذن قوله رحمه الله أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، وأكره الأمور هنا المقصود قول إيش؟ الرجل والله لا يغفر الله لفلان، فهذا شيء تكرهه النفوس ولا تستطيع أن تتحمله. ونظير ذلك أيضا مما يكون سببا لمغفرة الذنوب مع كراهة الإنسان له بحسب الطبيعة والجبلة القتال والجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وأنه سبب لمغفرة الذنوب والآثام. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال أخبرني بذلك جبريل آنفا. طيب نقف على قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه. نعم إن شاء الله ما بقي كم 3 أبواب. ها ينتهي الكتاب إن شاء الله بإذن الله. وتأخرنا فيه لكن كم سنة يا صافي؟ ها؟ 4 سنوات؟ لكن الحمد لله 4 سنوات زين. لكن يطبع ويستفاد منه شيء. ها؟ أقول الـ4 سنوات كانت محررة يعني يطبع ويستفاد. محرر وش اسمه؟ أقول محرر الشرح يعني فيستفاد منه يعني. إن شاء الله إن شاء الله. ها؟ 40 اي حوالي 5 سنوات ونصف مو باربع يا شيخ صافي. ها 178 درس 70 اي وبقى يمكن بعد 6 دروس. مئة وثمانية وسبعين درس 70 يمكن يصل 185. كم ساعة يصير يعني؟ هو إيه لكن بعض الدروس كانت بين أذان والإقامة. إيه في البداية صح. أول ما بدأنا بين أذان والإقامة شفنا المسألة قصيرة. ها؟ كانت البداية الفجر. إيه كانت فجر السبت. إيه لا. بعد الروض صح. إيه لو إحنا ماشيين على الأذان والإقامة كان ما وصلنا النصف الآن. الشيخ محمد في الشيخ بعثيمين شرح بلوغ المرام الشرح الكبير تقريبا كم سنة يا شيخ؟ لا لا هو منفق الشرح مو واحد. فتحة الجلال والإكرام أيه الآن الموجود يعني ما أخذ من بدأ فيه الشيخ يعني بداية بلوغ المرام تقريبا عام قبل 1400 يعني متى حدود 1400 تقريبا حدود هنا 1400 وانتهى منه تقريبا يمكن عام 16-17 ثم بدأ به مرة ثانية. نعم. إيه. ووقف أظن عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فضل الصلاة. في الشرح الأول في شيء ناقص. فالآن من بعد الصلاة كتاب الصلاة تقريبا من كتاب الصلاة إلى آخره أظن بالغالب من الشرح الجديد. من شرح الجديد يعني من أول الطهارة إلى نهاية إلى موضع اللي وقف عليه في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الشرح الجديد من الشرح الأول متقطع والباقي من الشرح القديم. التفسير يا شيخ هو بدأ التسجيل من سورة لأن أذكر حنا بدأنا كان سبحان الجنائز كتاب الجنائز كان في المسجد عام 1406 إيه كتاب الجنائز كان عام 1406 صلاة الصلاة 6 أول ما انتقلنا المسجد هذا يعني هذا كملوها الله مستعان 34 سنة في الدنيا تقول سنين ها هي عاد مشروع هذا مسجل مشروع أقول الزاد اللي نقرأ الآن الإيلة موجود مشروح من كريه موجود حين نعيد تكرار التكرار يعلم الشطار. يقول لي إذا أقول لك الإنسان حقيقة إذا أراد أن يشرح كتاب أقول ينبغي أن يعتني فيه حتى يستفاد منه لأن الكتب التي تمر هكذا مجرد تعليق قد يستفيد الحاضرون منها في ذلك الساعة لكن بعدها ما حد يلتفت إليها. لا أحد يلتفت إليها. فدائما اللي يريد أن يستمع إلى شرح أو يستفيد من شرح تجد أنه يبحث عن إيش الشرح أحسن الشروح. أحسن الشروح التي يكون فيها تحليل وفيها كذا وفيها كذا. فكون الإنسان يعطي الكتاب حقه هذا شيء طيب.